الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصوفي رحمه الله تعالى: الثالثة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية وبعض الشافعية. حكي عن أبي حنيفة أن تكرار لفظ الأمر وحكي عن أبي حنيفة إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني وإلا فلا. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلم وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، والمقترن بالشرط ليس مطلقا. وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار لنا، لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل. ولأنه لو قال صلي مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا. قالوا: النهي يقتضي تكرار الترك والأمر يقتضيه، فيقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. وأجيب عن الأول: لأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمن فافترقا. وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه الضاد فيتلبس بغير المأمور به منها. وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. الثالثة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هذه المسألة الثالثة من مسائل الأمر. مر معنا الخلاف في اقتضاء الأمر المطلق المتجرد عن قرينة اقتضائه الوجوب من عدمه. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله اقتضاء مسألة اقتضاء الأمر المجرد التكرار من عدمه، يعني هل يقتضي الأمر المجرد إذا ورد الأمر متجردا عن قرينة تدل على التكرار أو قرينة لا تدل على التكرار تلزم بالمرة الواحدة، فهل يقتضي هذا الأمر التكرار أو لا يقتضيه؟ وقد سبق أن ذكر المؤلف اقتضاءه الفور من عدمه. فهنا في هذه المسألة لابد من تحرير محل النزاع، فالمؤلف قال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لكن لو ورد أمر، نعيد مرة أخرى فنقول لو ورد الأمر واقترن به ما يدل على التكرار فإنه يفيد التكرار، ولو ورد الأمر واقترن به ما يمنع من التكرار فإنه يدل على عدم التكرار. إذن محل الخلاف في الأمر الذي تجرد عن قرينة تدل على التكرار أو لا تدل عليه أو تدل على عدمه. فهذا الأمر الراجح فيه عند جمهرة علماء الأصول أنه لا يقتضي التكرار. قال: خلافا للقاضي، القاضي أبو يعلى رحمه الله يرى أنه يقتضي التكرار، وقال بهذا أيضا بعض الشافعية. وحكي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأمر يقتضي التكرار المتجرد عن قرينة إذا تكرر لفظه، نحو قول القائل: صلي غدا صلي غدا، فإن هذا التكرار يقتضي تكرار الفعل، تكرار لفظ الأمر يقتضي تكرار الفعل، وما عداه فإنه لا يدل على التكرار. قال: لماذا؟ لماذا قلنا بأن صلي غدا صلي غدا تقتضي التكرار؟ قال: تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، واللفظ القاعدة أن اللفظ إذا دار بين التأسيس والتأكيد يحمل على ماذا؟ يحمل على التأسيس، أي إفادة معنى جديد، لأنه تكثر فيه، إذا حملناه على التأسيس تكثر الفوائد، أما إذا حملناه على التأكيد فإنه يكون في معنى الأول فلا يكون للكلام فائدة جديدة. واضح هذا؟ فهنا أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا تكرر لفظ الأمر أفاد التكرار تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، لأن لو لم نقل بإفادة التكرار أفاد التأكيد فقط ولم يصبح له فائدة جديدة. نعم. وحكي عن أبي حنيفة: إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، يعني اقتضى التكرار. نعم. وإلا فلا، يعني إن لم يتكرر، ورد متجردا عن قرينة ولم يتكرر لفظه فإنه لا يفيد التكرار. نعم. وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. نعم. هذا قول ثالث، قال: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، كقول القائل: إن دخلت الدار فصلي، أو فأكرم من فيها، إن دخلت الدار فأكرم من فيها، فقوله فأكرم من فيها هذا أمر. فهنا القائلون بأن الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا علق على شرط، يقولون بأنه هنا إذا علق على شرط يفيد التكرار. نعم. كالمعلق على العلة، لأن الحكم كما تعرفون يدور مع علته وجودا وعدما، فالأمر المعلق على العلة حيث وجدت العلة وجد يعني معها مقتضى هذا الأمر فتفيد. الأمر المعلق على علة يفيد التكرار كلما وجدت العلة. نعم. وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق، والمقترن بالشرط ليس مطلقا. وما ذكر يعني هذا المؤلف يرد على هذا القول، يقول: هذا القول لا يدخل في محل النزاع الذي نحن فيه هنا، فإن نبحث في مسألة الأمر المطلق، أي الذي تجرد عن قرينة، والأمر المقترن بالشرط أمر غير متجرد عن قرينة، لأن اقترانه بالشرط قرينة تدل على التكرار، فليس مما نحن فيه. وما ذكره أبو حنيفة من قوله: إن تكرر لفظ الأمر أفاد التكرار تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، حملا على التأسيس يعني، قال له فائدة. قال: عدم حمله على التكرار لا يمنع من إفادته، لأن له فائدة أخرى وهي التأكيد، فائدته إذا تكرر له فائدة، يعني لا يلزم من القول بعدم التكرار في مسألة ما إذا تكرر لفظ الأمر، لا يلزم من القول بعدم إفادته التكرار أن يكون الأمر الثاني لا فائدة له، لأننا نقول له فائدة هي التأكيد. نعم. فما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار، التأكيد لغة لا التكرار، وهذا أمر معهود في اللغة، أمر معهود في اللغة، التأكيد اللفظي معهود في اللغة. نعم. لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل، ولأنه لو قال صل مرة أو مرارا لم يكن الأول نفضا ولا الثاني تكرارا. نعم. الدليل للمؤلف ومن معه على أن صيغة الأمر المتجردة عن قرائن لا تفيد التكرار ما هو؟ قال إن هذه الصيغة لا تدل إلا على مجرد تحصيل الفعل فقط، اكتب كتب، صلي صلى، قم قام، هذه صيغة الأمر لا تدل على أكثر من ذلك، إنما الشيء الذي تدل عليه هو إدخال الفعل، يعني تحصيل الفعل، نقله من حيز العدم إلى حيز الوجود، فتدل على تحصيل مجرد الماهية، مجرد ماهية الفعل لا على كمية الفعل، يعني لا تدل على قلة ولا كثرة ولا على وحدة ولا تعدد. ها؟ هذا لا يستفاد من ذات الصيغة، لا يستفاد من ذات الصيغة، وإنما ذات الصيغة يستفاد منها إدخال الفعل في الوجود فقط. نعم. ولأنه لو قال أيضا، هذا زيادة في الاستدلال، لو قال الآمر صل مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا. الأول ما هو؟ قوله صل مرة، صل مرة، والثاني قوله صل مرارا. فلو قلنا إن لفظة الأمر المطلق المتجرد عن قرينة تدل على التكرار، وقال القائل صل مرة، فإننا نفترض مثلا على هذا القول أن لفظ الأمر يفيد التكرار، يعني الفعل أكثر من مرة، ها؟ الفعل أكثر من مرة، فعندما يقول صلي مرة، ها؟ لو كان هذا الكلام صحيحا، لو كان لفظ صلي تفيد الفعل أكثر من مرة، للزم منه أن يكون قول القائل بعده صلي مرة تفيدها بالمرة الواحدة نقضا، لأنها تفيد ماذا؟ تفيد التكرار، تفيد الفعل أكثر من مرة، فعندما قال مرة لازم منه أن يكون نقضا لمدلولها، مع أن هذا غير صحيح باتفاق أهل اللغة. لو قال صلي مرة فإن هذا صحيح ولا يعد نقضا للأمر، ولا الثاني تكرارا أيضا، لأنه لو قال صلي مرارا وافترضنا أن لفظة صلي هذه الأمر المتجرد عن قرينة تفيد التكرار، فإنما جاء بعدها من قوله مرارا، هذه لا يلزم منها أن تكون يعني نقضا لها، لأن قوله مرارا هذه بعدها توكيد لها، وهي نفسها تفيد ماذا؟ تفيد التكرار، على قول من يقول بإفادة التكرار، فتصبح هذه الصيغة بعدها قوله صلي مرارا كأنه لا لزوم لها، لأن الفعل أكثر من مرة مستفاد من الصيغة نفسها، ها؟ لكن علماء اللغة لا يقولون إن هذا تكرار، لا يقولون إن هذا تكرار، بل يعتبرونه من باب التقييد، صلي مرارا، صلي مرارا، يفيد فائدة جديدة وهي أن الفعل هذا لا بد من تحصيله أكثر من مرة، ها؟ فلما صح أن يقول القائل صلي مرة وأن يقول صلي مرارا، دل ذلك على أن مجرد صيغة الأمر لا تدل على قلة ولا على كثرة، لا تدل على تكرار الفعل، ولو كانت مقتضية للتكرار للزم من قول القائل بعدها صلي مرة أن يكون هذا نقضا لمدلولها، وللزم من قول القائل الآخر صلي مرارا أن يكون قوله مرارا تكرارا. واضح هذا؟ نعم. قالوا النهي يقتضي تكرار الترك، تكرار الترك والأمر يقتضي، فيقتضي تكرار الفعل، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. نعم. هذا كأنه منهم قياس لمسألة الأمر على مسألة النهي، النهي يقتضي تكرار الفعل، يعني تقتضي تكرار الترك. إذا نهينا مثلا عن الزنا أو نهينا عن السرقة أو نهينا عن عقوق الوالدين، فإن هذا يقتضي ترك أي تكرار الترك، فنترك عقوق الوالدين باستمرار، ونترك الزنا، ونترك شرب الخمر، ونترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ها؟ فهذا يفيد التكرار أو لا يفيده؟ يفيد تكرار الترك. قالوا فمثله الأمر، الأمر نقيسه عليه ونقول إن الأمر يقتضي تكرار الترك كما يقتضيه النهي، كما يقتضيه النهي. فالنهي المطلق يفيد تكرار الترك، كذلك الأمر المطلق يفيد تكرار الفعل. ثم قالوا ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد. هذه المسألة مسألة كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو عن أضداده مسألة يعني كلامية، يعني ترتبت على مسألة الأمر وعلى مسألة النهي. مسألة النهي إذا نهي الإنسان عن شيء كيف يمكن أن يحقق مدلول هذا النهي في الخارج؟ إذا نهي عن القيام كيف يحقق مدلول هذا النهي؟ بالقعود. إذا نهي عن النوم كيف يحقق هذا المدلول؟ بالاستيقاظ. فقالوا إنه لا يتصور تحقيق مدلول النهي في الخارج إلا بفعل ضد من أضداد هذا النهي، بفعل ضد من أضداد هذا النهي. فإذا نهاه عن القيام أمره بالقعود، وإذا نهاه عن النوم أمره بالاستيقاظ، وهكذا. فقالوا لا يتصور في الخارج التلبس أو فعل ترك المنهي عنه إلا بفعل ضد من أضداده، بفعل ضد من أضداده. بعضهم قالوا إن المنهي عنه يكون له أكثر من ضد، فهل يكفي في تحصيل ترك المنهي عنه التلبس بضد واحد أم بكل الأضداد؟ يعني مثلا القيام ماذا يضاده؟ القعود والجلوس والاضطجاع، هذه كلها أضداد لماذا؟ للقيام. فالآن هل يكفي في تحقيق مقتضى النهي التلبس بضد واحد أم بأضداده جميعا، أم بضد واحد من الأضداد إذا كان له أكثر من ضد؟ قالوا طبعا التلبس بجميع الأضداد هذا غير ممكن. فقالوا إما التلبس بالضد إن لم يكن له إلا ضد واحد، أو التلبس بضد من أضداده إن كان له أكثر من ضد. هذا من حيث يعني اقتضاء تحقيق النهي في الخارج. لا يمكن قالوا أن يتحقق النهي في الخارج إلا إذا حصل التلبس بضد من أضداده. نعم. فهنا يقول ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أيضا لو أخذنا المسألة من الجانب الآخر، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك بالطاعة نهاك عن ماذا؟ عن العصيان، وإذا أمرك بالصلاة نهاك عن عدم الصلاة، وهكذا. فالأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد، يقتضي تكرار ترك الضد. جاءوا لها الآن من ناحية أخرى. الآن نحن قلنا إن الترك يقتضي التكرار، أليس كذلك؟ طيب، وإذا جئنا هنا وقلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أصبح نهيا اقتضى تكرار الترك، وتكرار الترك يعني تكرار الفعل، لأنه لا يمكن تحصيل الضد إلا بالتلبس، تحصيل مدلول النهي إلا بالتلبس بمدلول الأمر. فما دام أن ترك المنهي عنه، أن المنهي عنه ضد للمأمور به، وترك المنهي عنه لا يتحقق إلا بفعل المأمور به، فإن هذا يقتضي تكرار فعل المأمور به حتى يحقق مدلول ترك المنهي عنه، لأنه ضده. نعود مرة أخرى فنقول، يعني حتى تتضح لكم، الترك لا بد فيه من التكرار، يقتضي النهي عن الشيء يقتضي تكرار الترك، والأمر بالشيء نهي عن ضده خالص. فإذا كان نهيا عن ضده وجب تكرار ترك ضده، وجب تكرار ترك ضده، وإذا تكرر ترك ضده وجب التلبس بالضد وهو فعل المأمور به، فاقتضى تكراره، اقتضى تكرار فعل المأمور به. وهذا هو المطلوب، لأن المدعى هو أن صيغة الأمر المتجردة عن قرينة تفيد التكرار. نعم. وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية، وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما، والنهي يقتضي تركها، والنهي يقتضي تركها، ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمن فاقترقا. يعني هذا جواب عن الدليلين، جواب المؤلف جاء بجوابين عن الدليلين. الدليل الأول ما هو؟ الدليل الأول ما هو للذين قالوا بأن النهي يقتضي، الأمر يقتضي تكرار المنهي عنه؟ قياس النهي الأمر على النهي، قياس الأمر على النهي، قالوا النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر يقتضي التكرار. المؤلف يقول إن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وإذا كان القياس مع الفارق ما حكمه؟ قياس صحيح أو غير صحيح؟ قياس غير صحيح. لماذا؟ قال لأن النهي يقتضي ترك المنهي عنه بالكلية، والأمر لا يقتضي إلا فعل الماهية، وفعل الماهية يتحقق بالفعل مرة واحدة، الماهية تتحقق بفرد من أفرادها، تتحقق بفرد من أفرادها. فإذا فعل مرة واحدة حقق الماهية أو لم يحققها؟ حققها. لكن النهي لا يتحقق مدلوله إلا بالكف الكامل في جميع الأزمنة والأمكنة، فافترق، لأن مقتضى أحدهما إدخال الماهية في الوجود فقط، والآخر الانتهاء الكامل في جميع الأزمنة والأمكنة، الكف الكامل، فافترق، لأن أحدهما يقتضي الكف الكامل والآخر يقتضي الفعل مرة واحدة، فافترق من هذه الحيثية. نعم. وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه الضاد فيتلبس بغير المأمور به منها. وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. نعم. وعن الثاني، يعني الجواب عن الدليل الثاني الذي استدلوا به. الدليل الثاني ما هو؟ الذي قالوا فيه النهي يقتضي تركها. الأمر بالشيء قالوا نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد بفعل المأمور به فيقتضي التكرار. أجاب عنه المؤلف بقوله بجوابين. أجاب عنه المؤلف بماذا؟ بجوابين. أحدهما جواب بالمنع، جواب بالمنع. ما معنى الجواب بالمنع؟ أي لا نسلم لكم، نمنع، أي لا نسلم لكم بصحة ما قلتموه، نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا نسلم لكم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وإن سلم، جواب بالتسليم، وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به. لماذا؟ قال لجواز أن يكون المنهي عنه أضداد كثيرة فيتلبس بغير المأمور به منها. يعني كما قلنا، لو نهى عن القعود، ما هي أضداد القعود؟ أضداد كثيرة. القعود الاضطجاع ضد له، والركوع والانحناء ضد له، والقيام ضد له، فهذه أضداد كثيرة، فلا يلزم إن سلم لا يلزم يعني التلبس بالضد من ترك المنهي عنه، التلبس بالضد المأمور به بخصوصه، لربما كانت له أضداد كثيرة، ربما كانت له أضداد كثيرة. مثلا القعود هنا له أضداد كثيرة، فإذا أمر بالقعود وقلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي عن القيام، نهي عن الانحناء، نهي عن الاضطجاع، هذه كلها أضداد لماذا؟ للقعود. فلا يلزم منه الأمر التلبس بالضد المأمور به، المأمور به. فلو فرضنا أنه أمر بالقيام هنا، أمر بالقيام، فلا يلزم من عدم التلبس بالقيام ترك ضد المنهي عنه، لأنه يجوز أن يكون منحنيا، يجوز أن يكون مضطجعا، فلذلك لا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به، لجواز أن يكون له أكثر من ضد. نعم، فيتلبس بغير المأمور به منها، وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. هنا هذا الجواب على ما قول من؟ الجواب هذا على قول من يقول بأنه الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن واحد، أمر بالتلبس بضده أو بواحد من أضداده. لكن إذا قلنا بقول من يقول إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، الجواب هذا لا يصح، لأنه يمكن أن يقول إن المطلوب التلبس بجميع الأضداد أو الانتهاء عن جميع الأضداد. واضح هذا؟ فهذا الجواب إنما يصلح على قول من يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضد واحد، أو عن الضد إذا لم يكن للشيء إلا ضد واحد، أو عن ضد من أضداده. أما على قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، فهذا الجواب لا يتمشى، لأنه حينئذ يحقق قول القائل هذا. نعم، لا بد أن نقول أيضا بأن ما اختلف فيه العلماء هنا، وقد يأتي له تفصيل في كلام المؤلف في مسألة الأمر بالشيء وكونه نهيا عن ضده أو العكس، أن العلماء متفقون على أن هذه المسألة ليست من باب اللغة. عندما نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني هذا ليس من باب اللغة، ليس من باب اللغة، فإنه ليس في اللغة ما يدل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأنه لا يقتضيه ولا يدل عليه. لكن من قال به نظر إلى مسألة الاقتضاء العقلي، الاقتضاء العقلي، أنه لا يمكن في الخارج تحقيق المأمور به إلا بترك المنهي عنه والعكس. نعم. الرابعة، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأضداده من حيث المعنى لا الصيغة، خلافا للمعتزلة. نعم، هذه هي المسألة الرابعة، وهي أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فإذا أمره بالقيام نهاه عن كل الأضداد، الجلوس والاضطجاع والانحناء ونحو ذلك، فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عنه أمر بأضداده، يعني إذا نهاه عن الجلوس أمره بجميع الأضداد الأخرى. قال من حيث المعنى لا الصيغة، كما قلنا آنفا، من حيث المعنى لا الصيغة، لأن الصيغة من حيث ذاتها، مثلا صيغة اكتب أو قم لا تدل على اقعد، لم يرد في صيغة قم أنها أن من معانيها اقعد باللغة، لكنها تقتضيها من حيث المعنى، وهو أنه لا يمكن تحصيل القيام إلا بترك القعود. نعم، خلافا للمعتزلة، المعتزلة قالوا بأنه خالفوا في هذا الأمر. نعم، لنا الأمر بالسكون ناه عن الحركة، الآمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة. قالوا الدليل لنا ما هو؟ أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بجميع أضداده. قال إن الآمر بالسكون ناه عن الحركة، لو قال له أسكن فإن هذا يقتضي ماذا؟ نهيه عن الحركة. وبالعكس، لو أمره بالحركة فإنه ينهاه عن السكون ضرورة. معنى الضرورة الاقتضاء، أنه لا يمكن أن يتحقق هذا إلا بهذا. نعم. قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور، وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي، حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به. نعم، قلنا فهذا هو قلنا فهذا هو المطلوب. دليلهم على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن أضداده، وبالعكس قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، ليس بالضرورة أن كل من أمر بشيء تصور جميع أضداده، تصور ترك جميع أضداده، ولا العكس أن كل من نهى عن شيء تصور جميع أضداده. لماذا؟ قالوا لأنه قد يأمر بأحد الضدين، إذا كان للشيء أكثر من ضد، قد يأمر بأحد الضدين من يغفل عن البقية، عن متصور هذا الأمر، هذا الأمر متصور، ولما كان كذلك لم يلزم، كان قولكم هذا غير صحيح، كان قولكم إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والأمر به نهي عن جميع أضداده هذا غير صحيح، لأنه قد يأمر بالشيء أو ينهى عنه من يتصور من يغفل عن جميع عن بقية الأضداد، قد يأمر ببعض الأضداد من يغفل عن بقية الأضداد. وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي، يعني ما ذكرتموه من قولكم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو العكس هذا تقتضيه الضرورة العقلية في الخارج، فإنه لا يتصور في الخارج تحصيل المأمور به بدون ترك المنهي عنه ولا